إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة أسماء عين من المرج بالقاهرة، تقول في رسالتها: أنا موظفة بإحدى المؤسسات الحكومية ولي زملاء وزميلات بالمكتب، وعند دخول مكتبي ألقي السلام على زملائي وزميلاتي، لكن إحدى المترددات على المؤسسة لقضاء بعض المصالح قالت لي: أنت آثمة، لأنه لا يجوز للمرأة أن تلقي السلام على الرجال، وأريد معرفة الحكم الشرعي في ذلك. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الإسلام دائما يدعونا إلى ما فيه الخير والرشاد، فجعل السلام تحية الإسلام التي شرعها الله عز وجل من لدن سيدنا آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. روى الشيخان البخاري ومسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم قال: اذهب فسلم على أولئك، فاستمع ما يجيبونك وما يحيونك به، وعلى أنك تذهب إليهم فسلم عليهم، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. وجاء في صحيح مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. لكن دكتور، مما يؤسف له أننا تركنا جوهر الدين وبدأنا نختلف حول أمور هامشية مثل تلك التي بين أيدينا الآن. هل إلقاء السلام من المرأة على الرجل أو العكس يستحق نقاشا واحتدادا في النقاش كما ذكرت صاحبة الرسالة؟ صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. جاء في صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتطبخه، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه لنا. وهذا يدل على أن إلقاء الرجال السلام على النساء أمر جائز، وإلا لما وقع الفعل من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤكد هذا ما جاء في صحيح مسلم أن سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما ذهبا لأم أيمن وسلما عليها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في سنن أبي داود عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسوة فسلم عليها. وهذا كله يؤكد لنا أنه يجوز للرجال إلقاء السلام على النساء، ويجوز للنساء إلقاء السلام على الرجال، ولكن اشترطوا أمن الفتنة. أما إذا لم تكن الفتنة مأمونة فهذا لا يجوز، وعلينا أن نعمل ونعلم أن درء المفاسد واتقاء الشبهات أمر مطلوب، لكن شريعة الإسلام هي شريعة المحبة والمودة ما دام الأمن والأمان قد تحقق بين الناس فيما بينهم. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع محمود سعيد من الجيزة، يقول في رسالته: هل يقتصر الإسلام في محاربته للفقر على الوسائل التقليدية من الدعوة إلى العمل وإخراج الزكاة والصدقات، أم أن هناك وسائل أخرى استخدمها الإسلام للقضاء على شبح الفقر؟ ويجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر لخطورة شأن الفقر على حياة الفرد والمجتمع: اتخذ الإسلام مجموعة من الإجراءات التي استهدفت القضاء عليه، لأن الفقر خطر على الدين وخطر على الدنيا. ومن هذه الإجراءات العمل وإخراج الزكاة والصدقات التطوعية، ومنها ترشيد السلوك الاقتصادي للإنسان، ومنها التوزيع العادل للثروة، ومنها الاستغلال الأمثل لموارد الطبيعة. وبهذه الوسائل مجتمعة نجح الإسلام في القضاء على الفقر. وإذا أردنا نحن أن نقضي على الفقر، فإن علينا أن نأخذ بكل هذه الوسائل وليس ببعضها فقط. أما الجواب المفصل فينطلق الإسلام في نظرته إلى مشكلة الفقر من منطلق مختلف عن المدارس الاقتصادية الوضعية، حيث يرى أن الإنسان هو الذي صنع الفقر وأسهم فيه من عدة نواحي. الناحية الأولى سوء استغلال الإنسان للموارد الطبيعية. الناحية الثانية الإهمال وعدم العناية بحسن استغلال الموارد المتاحة. الناحية الثالثة غياب التوزيع العادل للثروة وعدم تكافؤ فرص الاستثمار. ومن هنا يقوم منهج الإسلام في مواجهة مشكلة الفقر والمشكلة الاقتصادية بوجه عام على إصلاح السلوك الاقتصادي للإنسان، لأن السلوك الإنساني هو المسؤول عن حدوث الفقر وليس قلة الموارد الطبيعية. وما دام السلوك الإنساني هو المسؤول عن حدوث الفقر، فقد نهى الإسلام عن ثلاثة أمور تمثل خطرا على حياة الفرد والمجتمع. الأمر الأول الترف والبذخ الذي يمثل إهدارا للثروة واستنزافا للموارد الطبيعية، ولذلك ربط القرآن بين الترف وهلاك الأمم، فقال الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ومن المعلوم أن التدمير يبدأ بنفاد الموارد الطبيعية، فيتحول كثير من الناس من أغنياء إلى فقراء بسبب ذلك. الأمر الثاني الإسراف والتبذير الذي يمثل سلوكا سفيها من الإنسان، يؤدي إلى استهلاك واستنزاف الثروات الطبيعية، ولذلك نهى القرآن عن الإسراف وحذر من التبذير، فقال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال: ولا تبذر تبذيرا. أما الأمر الثالث الذي نهى عنه الإسلام الكنز، والمراد به كنز الثروات وجمعها وحرمان المجتمع منها، ولذلك شن القرآن هجوما شديدا على من يكنزون المال وتوعدهم بالعذاب الأليم في الآخرة لعظم الجرم الذي ارتكبوه، فقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وبهذه الوسائل أسهم الإسلام في ترشيد السلوك الاقتصادي للإنسان ونجح في محاصرة الفقر. هذه الأمور الثلاثة التي ذكرتموها دكتور ونهى الإسلام عنها لأنها تمثل خطرا على حياة الفرد والمجتمع، على من تقع مسؤولية الالتزام بها؟ تقع أولا على عاتق الفرد نفسه، حيث يطالب بضبط سلوكه الاستهلاكي في الماء والكهرباء والغذاء والدواء وسائر أمور حياته. وتقع أيضا على عاتق الدولة التي ينبغي عليها أن تراقب سلوك الأفراد وتحدد الإجراءات الضرورية للحد من استنزاف